إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، لقد انتهينا من التعليق على هذه المعوذات العظيمة، ومن التعليق على الاستعاذة بوجه عام في الكتاب والسنة، لكن ذلك الأمر يحتاج إلى تفاصيل كثيرة، ولكن جل اهتمام بالمعاني أساس. أما باقي التفاصيل فلا أستطيع أن أتعرض لها الآن على هذا النحو، وإنما ما لا يدرك كله لا يدرك جله، فسنحاول بإذن الله أن نستدرك بعض ما فاتنا وأن نركز على هذه التنبيهات لعلها تحدث فائدة بإذن الله عز وجل. فمثلا مما فاتنا أن نعلق جيدا على كلمة الخلاف، لأن حنبدأ الأول بما فاتنا من سورة الناس حتى لا تتوقع الناس نظر الكلمات، وإلا فكل الناس يحياون بهذه الأشياء. يعني السورة موضوعها حياة الناس لضع فيها، فالسورة تتكلم إيه الوصفة؟ عز البشر كم واحد من الناس، وناس بتقول إيه، وعرفتهم الشيطان اللي حديثهم إيه، وناس بتحديثهم إيه، وشياطين الإنس يوسوسون له بأي شيء. عز كل ده يبقى متضمن في سورة الناس. والمسألة ما هيش إيه، ما هيش سهلة عشان نحيط بها كل، وإنما هي أمثلة، وبعدين كل واحد الذي بيفهم وينزل المعاني على قلبه ويبحث عما يلزمه. فإما فتنع الخناس، هذا هو الزواج الخناس. خناس قلنا لي يا ضرور اختفي، لكن نفس المبالغة هنا لم يكن يقل الخالي، وإنما قال الخناس. والخناس الذي يختفي بشدة إذا ذكر الله عز وجل. الذكر المشروع، إيه الذكر المشروع اللي بيتضمن ثلاث حاجات؟ معرفة الله عز وجل، محبة الله عز وجل، إفراد هذه المحبة أو تقرير الله عز وجل. ثلاثة دول يعني الفطرة فيها الكلام ده. والشريعة جاية عشان تكمل الفطرة تقررها وتكملها. فإذا ذكرنا الله هذا الذكر المشروع اللي يحصل يبقى الشيطان خناس. فخناس يعمل يسعى في الذكر المشروع، وإلا فأكثر الناس يقولون هذه الطير والشيطان كأنه يخرج للذات للناس، يعني يزداد في وسوسته ويزداد في عدوه والشر على هؤلاء الضعفاء. لأنهم يقولون أذكار ربهم قالوها بغير معنى وبغير استحضار قلب. من أجل هذا أنا بدأت هذا الجهد، أسأل الله أن يتقبله وأن ينفعني وإياكم به، بذلته لكي يفيق الناس حيث يحققون الاستعادة فعلا بالمعاني، وإلا فلا غير. إنما الذكر المشروع ينزل على رأس الشيطان كالمقمعة، كمقمعة الجهل على رأسه. ولذلك يقال شيطان المؤمن ضئيل هزيل مما يجد من تعذيب المؤمن له وحنانه اياه من الطعام. المؤمن دائما يعذب شيطانه بذكر الله عز وجل، الذكر الحق. فالشيطان واعتبره ايضا نوعا ما لن يتركه علينا، هو ما تركوش، ده المساله ايه؟ وهو يوم القيامه يقول: وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. هذه الدعوة أثرت على الناس، الناس يغفل عن ذكر الله. الحصن الحصين والحرز المتين المتين هو ذكر الله، الذكر الحق. فإن قرأت قل هو الله أحد فقد ذكرت الله عز وجل بصفاته كلها، كما رأينا نحو من ذلك في شرح المعوذات، وهو ده هدف، وهو ده موضوع لأصل المعاني. إن الأمة تصحى يعني كل الشروط دي يعني جامع الشيطان الانس والجن. رب حتى لما نيجي لسورة الفلق، طب ما هناك الشعور بتاعها كان مين؟ بسبب فضل الذنوب ليه؟ انها عقوبات. ان يسلط عليك حاكم، ان يسلط عليك الداحر والعياذ بالله، ان يسلط عليك شيء من شرور الغاصب الى وقب، او من الشر عامة بسبب ما خلق. ما هو فضل السبب ايمانيه وقوات على الذنوب. اذا خلي بالك الفهم مهم. الخلاص يعني ايه؟ شديد الاختفاء. ايه شديد الاختفاء؟ ينقبض، يرجع الخلف، ينسحب بسرعه وشدة. وده هيطلع الجماعه نشوف مثال فيه الصلاه بيعمل ايه على الرسم على الاذان؟ وخلاص يتحول بعيدا حال روح حتى لا يسمع التأذيب ويسمع له براءه وبيجي لما يقوم بالتأذيب عاد يوقف للمصلين إلى السوء وإلى الصلاة الإقامة جرى وهرب. حتى فإذا قوم بالتأذيب عاد ورجع ليوقف، وهكذا مساحة الذكر هو قناة. لأن رحمة الله عز وجل ربنا بتساعده علينا كده؟ لا، إذا ذكرت ربك وجدت ربك. كونك تغفل عن الذكر يبقى أنت اللي تستحق بقى. إذا عملت بنفسك يبقى الشيطان ليه بيشتغل عليه؟ خلط عليه بإيه؟ بغفلته. وهو برضه بيوصل الشيطان تغفل ويحدده بالأحاديث كما صنعه في مثال. لو ضربنا مثال مثلا عن الصلاة هنشوف بيعمل إيه الشيطان. المهم الخلاصة بيعمل إيه؟ الشهيد الاختفاء عند ذكر عز وجل يعني ينقبض زي ما حاول يقول لك الأرض من شقه في البحر يحرق النقط ينقبض يرجع الأرض يختفي وهكذا وشده. طب ده عشان يعني ده من ضمن فتنة المعاني المعاني الخناسي الوسواس الخناسي تبعاش ان سلاحك هو ذكر الله الذكر المشروع ايا كان الذكر بقى. والأفكار متنوعة جدا. لما تيجي تراجع أحراز من الأستاذ ابن القيم، ابن القيم بالمناسبة كتب كلاما عظيما في بداية الفوائد عن سورة الفلق وسورة الناس. يعني أنت لو قرأتها تجد استفادة عظيمة جدا. وأنا كنت مركزا على كلامي، وعلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم على مجاعة التفاسير، ثم في الفتح عشان أتخذ بعض الأمور اللي لم توصف هنا في عند شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. إذا عرفنا الخناس يعني رحمة من ربنا أن يغفر الناس، خلقه كذلك. لما اتفرجت عليك إنهم رسموا وهو قادرون حتى لا ترونهم، لا ده هيعمل لك إيه؟ ده هيجيب لك خلقه على وصف أنه فنان. شديد الإخلاء أمام آيات الله عز وجل، أمام ذكر الله عز وجل. ده إيه؟ ده أول نقطة فتسمع عشان تبقى تعرف إن المسألة سهلة أوي، إن هذا الشيطان كان ضعيفا. إنما المشكلة تيجي منين؟ أنت تقول اتفضل تعبت الناس. اتفضل. وظيفة تشتغل انت لو في اسباب واحراز تستقي بها شرها تماما. لكن المشكلة فينا اننا لا نتبع اصلا الكلام في هذه الافكار وفي هذه الاحراز كما سنرى بعضها باذن الله عز وجل دون الدخول في التفاصيل لان التفاصيل عايزه وقت طويل جدا وظروف طويله جدا. لكن انا يهمني هو المعاني اللي انا بركز عليها قد لا يهتم بها كثير من الدعاء فانا اهتم بهذه المعاني. اما الزاكفه غير كثيرة اتكلم فيها والحمد لله رب العالمين. جبرتين الاضافات الثلاثه اللي هي في اصول الناس رب الناس لماذا لم ياخذ ربهم ملكهم إلهين يعني قل أعوذ برب الناس ملكهم إلههم لماذا كرر وأظهر الاسم لفظ الناس هنا مع أنه الإضمار هنا هو الأولى لأن من ناحية لأن قل أعوذ برب الناس وملكهم وإلههم في نوع بقى رب الناس ملك الناس إله الناس لهذه مشروعة لأن منهمش ملك غيره ولا إله غيره زي ما إن منهمش رب غيره ليس لهم ملك سواه ولا إلههم إلا غيره. الملك اللي قلنا هيعمل إيه؟ الملك اللي هو عشان عدوهم يعملوا إيه مع عدوهم؟ الملك اللي أخص خصائص الملك أن تكون يده قوية صحيحة على عباده. يعني إيه يده قوية صحيحة؟ يعني هو الذي يأمر ويانهى وحده ولا شريك له. هي دي الشريعة ودي العبادة. خلي بالك؟ طيب يبقى مسألة الإضافة هنا وفي ذكر اسم الناس في الثلاث آيات رب الناس ملك الناس إله الناس لتحقيق وتأكيد هذا المعنى ليس لهم ملك سواه وليس لهم إله غيره كما أنه ليس لهم رب الناس سواه. وحذف الواو كما قلنا عشان يبقى الثلاث آيات دول الثلاث صفات دول كأنهم وصف واحد. يبقى رب الناس ملك الناس إله الناس صفة واحدة. الله ايه الصفه واحده رب الناس وربوبيه كامله دليل كمان ايه ملك الناس وملكيه كامله دليل كمان ايه انه اله الناس زي ما شرحنا. الله الله الله يبقى المساله كما قلت من قيم عاد الامر كانه وصف واحد رب ملك اله على هذا النحو. يبقى احنا كده بالشكل ده نكون قد توسلنا الى الله عز وجل بجميع معاني اسمائه وصفاته في هذا النظم البديل. وهذا النظم يتضمن جميع قواعد الايمان زي ما انت شايف دخلنا الملك ودخلنا في الشريعه ودخلنا في امر الله ودخلنا في الرب اللي بيخلق افعالنا واعمالنا من خير او شر واللي بيربينا اللي تعاهدنا واللي بيعملنا الصيانه بتاعتنا اللازمه والاصلاح اللازم ما هو ربي اللي بيجي بالمنفعه ويطلع المضره كما شرحنا. يبقى مساله حذف الواو هنا باكد عليها باكد عليه وحذف ايه ولفظ الناس تتكرر رب الناس ملك الناس اله الناس عشان هذه المعاني حتى لا تنقص هذه المعاني من احد. يعني نمره ثلاثه قد يتصور البعض لان انا ما نبهتش ان السعاده انا مش فرد الطرف ويمكن اكثر نفسا من كده والحق بكلمه الله هو قال قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس مش فرد الطرف. لا مع ان الوظيفه دي ترتبط بالجميع لكنه قال من شر اللي يتحمى ايه الوظيفه. وسمي الوظيفه ايه؟ سمي باعظم وقت واكثر كفاءه واشدها تاثيرا واللي منقط العالم كله بيه والناس كلها بتعمله في حياتهم بسبب الوظيفه دي فسمي الوظيفه. فاذا ابتعدنا بلحظه من الوظيفه يبقى من جميع شروره. لأن من الشرور إيه بتاعته؟ الأذى، النذر، الإذلال، الإضلال، التنمية، التنمية بالغرور، ومكايد الشيطان وحيل الشيطان وتخطيط الشيطان وخطوات الشيطان، كل ده إيه؟ كل ده مما ورد بسوء القرآن بالتفصيل. بالتفصيل. إذا لما نقول شر الوسواس، الوسواس اللي هو عمال ماشي. اللي هو الهمز والنفخ والنفخ الناس كلها تبعه. طب ولا قدر النوم ولا قدر النوم تبعه كل ده تبعه. مش هو الوسواس؟ ما ده كله وصف الوسواس. لو كان قال شر الوسوسة إذا كان كل الفرد ده إيه؟ مش مذكور فيها إنما لا ده المعوذات دي جامعة لا في شر إلا هو متضمن في هذه الشرور المذكورة في المعوذة لن تجد شر في الكون كله إلا وهو متضمن في الإيجاز ده دي في هاتين الصورتين فأنت عارف الخطر بتاع إيه؟ الاستعادة هنا هل الصورة المعوذات بالثلاث تغني عن أي صورة تعاوذ أخرى؟ يعني هنشوف هنتكلم عن خطورة الاستعادة بعد شوية. طيب أنا بس بتكلم على أعمال هذا القصة إيه؟ فتسمع عشان يعني يمكن تكرارها من يمكن جدا من يمكن جدا من يمكن جدا من هو من الضرر من مرض او من خشب له طب لو حطينا نقول امثله على الوسط امثله ناخذ مثلا انسان واقف حاجه على المثال لو راح مصحف وحديثه من الشيطان ويمشي بأي أحلام اليقظة بأي أمور موعد حديثي أو حاجات سابقة حصلت وقدرت ما هو ده هو الشيطان بيعمل إيه؟ مش الكلام الوسطى كلام والكلام من شأن الخبر مش كده؟ اللي إن شاء الله الآن اللي يبص المرأة دي كل الشيء دول ثلاث مستوى دلوقتي أمره لا إنما الخبر إيه؟ هيذكرك بحاجات خلاص فاتت سواء انت عملتها او غيرك عشان يديك اللي بتفكر مين فيك مصلحتك هل تقول مصلحه دينيه او دنيويه هو شغال بالاساس فاكر لما كان فاكر فؤاد قال لك فاكر فؤاد عملك ازاي؟ فاكر فؤاد لما عملك زيه فاكر لما عملك زيه كان يوصل ايه؟ لا عايشك بقى ايه؟ الوقت كله كده في الجاي الناس دي نفسك ناس مصلحتك او يقول لك في الجاي امور قدريه هتحصل حاجه هتغلب ده هترقص ده هتتهد هيتغير النظام هيحصل ايه صحيح او انت تقوم ويفكر تحسين كل اللي يجب في جسمك هي دي وساوس الشيطان عشان ينسيك الحق المطلوب منك لأنك مكلف واخد بالك ليه فكرة دي ايه التنسيق؟ طيب هذه التنسيق نسمع على التنسيق لا ده في معاني كثيرة جدا في مثالنا نبدأ بأول واحد آدم عليه السلام وعلى البنت اللي تبع الإنسان آدم ونقطة تبع لخطأ آدم شحنا أولاده ذرياته فناس آدم فناس ذريات آدم جيت إزاي يقول عز وجل سورة طه أو من الشيطان الرجيم ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فناسيا أهو نسيانه ولم نجد له عزما حين حسين نسيا ولم نجد له عزما والعزم لإيه الجزم على الفعل بغير تردد رب انت عزمت ان هتعمل كذا هتعمل كذا هتبني المبنى تحت دين هتعمل الزاويه دي هتعملها هتتقدم في دراسه اللي هتتقدم خلاص انت عزمت على شيء رقع على جدل ده العزم الجزم على الفعل بغير تردد ده العزم هل ادم كان عنده عزم او كان عزم ايه بانه يحافظ على عهد الله عز وجل إيه ما العهد الذي عهده الله إلى آدم وآدم فيه قال آل ره وقلنا للملائكة سجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوج أهل فلا يخذلنكم من جنة يعني إيه العهد الذي عهده الله إلى آدم فسجد عدوك مش هتخذلك مش هتبقى في حالك ده هيحاول يطلعك من جنة فخلى اخد هو ده العهد اللي جعل له الله ده ايه الى ادم انما اتقلت النهي عن اكل الشجره ده حاصل اه لكن ادم نسي هذه ازاي يجي بقى ازاي يجي اذا كان الشيطان يقول له كما تقول الاعراف ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره اذا نجي ازاي إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين وقاتلهما إن لكم ولا لهم مفهوم خطة طويلة أنا مش مصدق شخص أنا من آدم هنشوف بس من قصة النسيان ربنا عاهد إلى آدم بإيه؟ بعدوه ده غصة وهتحاول تطلعك منه. واللي فرق في جنات على الحال كان على آدم أن يحفظ عزمه وإصراره على عدم الإصغاء لهذا العدو، لأنه دي مشكلة. فحاول طلعت فتح فيه وجهك ليه؟ إذا أول ما آدم أعطى إذنه للشيطان هو ده كان إذا العزم السكري ونموذج الله عز وجل. هو ده الكيان. الله عز وجل هو أنظر القائم حذار وعاهد إليك عهدا، جاء عدوك فلا يخرجن لكم من جنتك تبقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تمنع فيها ولا تضحى، سواسواسا شوف المثال يجيب إيه؟ ووسوس إليه الشيطان قال يا أب إليه يعني إيه؟ إلى يعني إنتهاء الغرض، يعني وسوس الشيطان وصلت إلى أذن آدم فجعل يفكر فيه الوسوس إليه غير بوسع عرف ووسوس لهما من أجلهما لحاجة ثانية. زفوا دخلت القصة لأنه كان خد ابن آدم خلاص. وسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد ومثل هذا؟ على طول إيه؟ تآكلا منها. لأن كان آدم نفي هذا العدو، نفي هذا عدوه وعدوه زوجه، ونفي أنه سيحاول جاهدا ويخطط وقام معه 100 سنة هذا ما استطاع أن يأخذ أذن أذن آدم. هو ده العدو. وردت إليه الشيطان يا شوف الإنسان كده اللي كان إيه؟ ما كان نسيان إن المسألة ده حرام أو حلال. إن شاء الله من هكما ربكما أن تكون الشجرة الغناز إزاي؟ الإنسان اللي هو ده العدو. يقول إنه مش حقيقة من حاجة اللي عشان يطلعها من الدين. الدين ودن إزاي؟ هو ده كان الخطأ. وهو ده اللي كان انتكاس عزم آدم ونبي الله عزمه. رغم النوع الأول أخذ أمر الله عز وجل وعزم على أن يستمسك به. وجزم به. ووضعه أمامه الحيط لا يخالف ولا غير. الناس ايه الاسلام ممكن يبقى عدوه فرح يديله ودي يكون الانسان دي ازاي؟ الشيطان بيعمل فيك كده بقى يمكن كل يوم مرات عليه. يوم اصحك كنت عارف انك اصحتك ينزل فيك. اصحاب الشرع بيامرك بكذا او رجل ناصح او رجل ناصح حتى بكذا. سمعت كلام اعدائك ليه؟ تتاخرت عن الصفقه اللي قراها عليك. ياما بقى امور كده في الدنيا والدين بسبب الانسان جاي الانسان كمان فوق. يبقى شوف الوسط السماء جاهز ذات الله قوله عز وجل وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ينسينك الشيطان ينسينك إيه دي آية سورة الأنعام إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. الشيطان ينسي أكثر الناس هذا الأمر. العزم دي شلة مجموعة من المارسين عندهم نوع استهزاء ونوع خوف في الكتاب والسنة في الدين ونوع تهكم وتريقات ده كان يفعل العلم النوع المنافقون اليوم حدث ولا حرج. الله فجأة انت بتقعد معاهم ليه اصلا؟ فلا تقعد بعد ابو لما انسيانك الشيطان الشيطان يتفكر ان الماده ده ما تروحش بيه. إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم واش معاه حتى يخوضوا في حديث غيره. لكن الشيطان حينسيك الذات حينسيك الذات أقول لك لا أقعد الهام إيه بيطلع عشان تقول كذا كذا وأنت عارف إن هم الذكرى ما تنفعهمش وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين للمؤمنين فذكر إيه نفع بالذكرى وهؤلاء لا نفعهم الذكرى وقد جربتهم برضه لسه بتحاول تحاول في إيه؟ يبقى رجال اتبعهم وهو بيخوضون لا لا لا لا ده من مثال الشيطان نفسه ونفسه برضه عن طريق ايه كانك بتعمل خير. دي بقى حبائل الشيطان وخطوات الشيطان وماكر الشيطان وكيد الشيطان. ياخد بالك واما ينسانك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. حتى موسى عليه السلام قال ارايت اذ اوينا الى الصخره فإني نسيت الحوت. الحوت كان مالي في نكتل. فأصلا ومشي في المية والمية تفضل بعده كده الكفاف ما تتلمش. فاتخذ التجربة في البحر عجلا. هو أصلا كان إيه؟ اتخذ التجربة في البحر إيه؟ سربا. فلما جه يوسف قال له ده عجب، لكنه يقول لي خلي بالك رأيت يدعوني على الصخر فإني نسيت الحوت وما أمتنه أمتنيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ السبيل في البحر عجبا. الله الله، يعني مين من نفس فتى موسى إن يقول له يا موسى خلي بالك الحوت بتاع الغلس عمل كذا كذا، الحوت عمل المنظر ده والموقف ده كله، وموسى بتيجي ماشي بيبعت عن خبر مش عارف انه هنا، لان هو العهد ايه؟ فحيثما فقدت الحوت وهو كان المكان اللي الحوت خرج منه فيه يبقى الخبر ده المنظر ايه؟ يوم الشيطان هيجيب عند موسى وما يشوفش الخبر ولا يحصل منفعه، يوم يعمل ايه؟ يجي لفتى موسى ايه؟ انتهى ذكر الحوت بقى حد لسه كده؟ قال له حق وما انتهيه الا الشيطان على اطلاقه، شفت التنزيه فيه ازاي؟ شغلناه باي حديث اخر. شغلناه بأي موضوع يرتبط بالرحلة برضه، وده اللي بيحصل معانا. يا الله الله العظيم سبحانه الرحمن الرحيم، الواحد يعني يعني يعني جد بشعني من رحمة النبي ما في جزئية إلا نستفيدها من كتاب الله عشان نعمل أمور ونعبد حظها ونستفيد منها، لكن ماذا تقول أيضا في صاحب يوسف عليه السلام وقال الذي نزل منهما لو قال لي ظن انه نجي منهما اذكرني عند ربي فانساه الشيطان من ذكر ربي. مين بقى الشيطان انت مين؟ انت يوسف عاشاه الله من المخلصين، يوسف انت ذكر الله، فكان كل كلامه ذكر الله، لو كل محاضراته وكل تعليمه وكل تخطيطه لذكر الله عز وجل، والان ذكر الله كيف نسال الله سبحانه وتعالى. الله انت مين؟ الشيطان انت من اللي طلع من السجن، اللي خرج من السجن ذكر ربي اللي هيطلع له يقول له خلي بالك في واحد في سجن انت موسى وفين وفين لو قتل، قال لهم بقى ابعتوا لي انا حيرتك واحد يشوف تقول له الراجل بس انتوا مش عارفين تقول له، واخد بالك فارسلوه هنا ايه من انساه؟ فانساه الشيطان ذكر ربي، فجعل طبعا الشيطان لما نساه مين اللي خلق الشيطان؟ الله. مين اللي خلق اللي بيكم؟ الله. من اللي قدر ده كله؟ الله عز وجل. هو قدر اساسا ان يوسف يقعد في السجن بضع سنين، هو قدر كده وهو العليم الحكيم. قدر يحصل يقعد في السجن بضع سنين ازاي؟ باي طريقه؟ ان الفتاه اللي يوسف عهد اليها ان ابصرها عند ربك ينسي وده بيته نعمه المسيح، هو قدر يوسف كده سبحانه وتعالى، بس اللي يدينا الاسباب بتمشي ازاي؟ يشوف الشيطان عمل ايه؟ عايز يخلي يوسف يقول له خليك هو هنا. قال له خليك هو هنا في السجن. يعني لأنه نجو رجل كريم والكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم عليه الجميع حضر وكذا أشياء فيه وعلى نبيين عليه الصلاة الشيطان يعد عليه مع مين؟ مع اللي طلع به فأنساه الشيطان اللي صار. شوف تخطيب الله هذه النساء أو ده اللي صار. شوف بقى الإنسان اللي شغال على البشر الآن، خلينا في اللي شغال على أمي الآن، شوف الإنسان شغال على أمي يعني ضياع وتوهان كتاب وكتاب وتشتاتين والإنساء ده وفي ذلك مش ينسيب بس دينك حتى ولا وإنك تستغل وقتك وتقبل على العلم والدراسة وتلحق وتحافظ على الأوراد والأفكار ويبقى ليك كده برنامج وتخطيط لو تخطط للناس، لا كمان ينسيب دنياك عشان اللي تكتبه في يوم ما تكتبوش إلا التاني، فما تفضلش للدين ولا الدنيا، كل ده تخطيط شيطان وده من الشيطان. فانساه الشيطان ذكر ربي، كذلك يقول الله عز وجل ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. المتقين يمسهم طائف وطائف ايضا في طرف طائف من الشيطان، ايه طائف ده؟ يعني وسواس الشيطان بتنسيك المعلومه اللي جواك. هو انت في معلومه جواك؟ رغم الفطرة انك تعرف الله اجمالا كما الكل مش نقص ابدا وتحبه وتفرده بهذه المحبه اللي هو التوحيد، محبه مخصوصه زي ما شرحنا الى هنا. طب انت حصلت كثير من العلوم ولا زلت شغال بكل قوتك من المعلومه تذاكرها في الذاكره الحافظه عندك في الوقت اللي تنفعها تلاقيها، هو ده هو خاصه بالعقل. يقوم الشيطان يرفع المعلومه وغطاها عنك انت، ده نفسك حد جواك ونفسك بقى ازاي ان يغطى على المعلومه يقول ده اقل ما تلاقيهاش هو الشيطان ده بيجي اذا انما المستقيم لا لا لا لا لا المستقيم دول اذا ما استوقفوا الشيطان تذكروا ولا كنت عارف معلومه دي يبقى الشيطان مستني بقى يبقى الشيطان غطى عليا المساله دي وغمها عليا لا لا لا ده انا حاضر معه بالمقامه ليك الله عز وجل تركوا كده هم مصدرون يعني شايف الغشاوه اللي كانت موجوده على المعلومه اللي هو عايزها خالص وابتدى ايه المعلومه قدام اللي هو فين شايفها كده زي اللي هم مصدرون واخد بالك تذكروا في المكان يبقى الوسواس عمل ايه حد الانسان ينسى معلومه عندي ينسى قضيه يقول لك ما في وكنت لقمة الدين كنت برجي للعالم وكنت لا ماشي عم مشهور هذا ما فيه اهو ده انه ده الشيطان للوقت انما المتقي تذكروا فاذا هم مرسلون انما المدير كريم بقى واخوانهم يمدونهم في الغد لا يفطرون عن المدد ولا يفطرون عن الانباد يعني يمدونهم ويمدونهم مع الايه في الغد ثم لا يفطرون ما بيفطروش ابدا ما فطروا لا دول يفصلوا عن مدد البلاد ولا دول يفصلوا عن الغي والايه والاستمرار والانجذاب في الشهوات والفساد طيب يبقى ان الذين اتخذوا من الصوم فاذا الشيطان تذكروا فاذا هم كذلك قالوا عز وجل ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم كيف تكون انسان النفس نسوا الله فانساهم انفسهم كل ذلك نسوا الله نسوا ذكره على النحو المشروع بأسمائه وصفاته بسورة الإخلاص بالتحميد والتسبيح اللي موجود في الأفكار اللي موجود في الكتاب والسنة باللي عرفناه عن ربنا سبحانه وتعالى تذكره بقلبك وقلبك ويتسف لك انت حتى لو نقوم العينين لو حاجة مصدق انت عمال تذكره وعمال عايز تدمع قلبك يرتبك عمال يا وحصل عندك قلت كده بالذكر كده عز وجل وشوق الى لقائه وكمان بقى تفرح ذكر ده وخد بالك هو ده اللي يدفع ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم ابدا نسيت الذكر ده فالناس هرجع لك وش ده؟ وده مش فاهم هيمسك اللي جواك ها؟ يمسك اللي جواك واللي جواك ايه؟ السر بتاعك كله سواء الفطرة أو الحصاد أو ما طلع الدين من كل دين كتير يقول لك اللي هو ده أنفاهم وانفسهم لأنات الله يقول لك بعض المفسرين صاروا من ثانية يعني استفاضوا في شرح الكلام ده لما قال بعض المفسرين قالوا ناس الله أي تركوا إيه أمره فأنفاهم وانفسهم هيتصرف من أولى بطاعات هي دي هي دي بيقول هي الكلمة والآية فيها إيه فعل وعقوبة هم ناس الله فعاقبهم بان انساهم انفسهم. ما ينفعش بقى بايه؟ ترك طاعه الله فترك طاعه الله. ما ينفعش هذا ما ينفعش ما ينفعش. وما يصح التفسير الا على هذا الرجل اللي قالوا ايه؟ شايف قدام بس انا مش عايز اتوسع انت عايز ترجع للآية انا شايف ايه؟ في الجزء الثالث عشر في المجموعة دي. هو بيشرح في سورة العلاقة. لما الشيطان بيغطي الطبقة على المعلومة اللي جواك تعمى عن الحق. اللي انت كنت عارف اللي يقول لك فلان ده ايه؟ ايه الغرض اللي فلان ده؟ هو يعمل كده ازاي؟ ازاي ايه الكلام ده؟ ازاي اتصرف كده؟ واخد بالك لا هو اللي حصل ان الشيطان ايه؟ مسكه بطيش منه وغطى عليه المعلومه اللي جواه دي فعمي عن هذا الحق لكنه لو ذكر الله ذكر المشروع اللي اتكلم عليه الحياة الصادق عليه قوله تعالى تذكروا فإذا هم مبصرون المثال مذكور كثيرا في الكتاب والدين والسنة ناخذ مثال بالصلاة يعني انت حتى موسى عليه السنة لما حصل قصير ماذا قال؟ قال هذا من عمل الشيطان ازاي بقى هو كان بيعمل ايه؟ راح من شيعته وراح من عدوه فيها ايه انه يتدخل صالح شيعته وهو بدعو للاسلام والى التوحيد فادعوا الرسل والثاني ده من عدوه من تبع اتباع فرعون واتباع ففيها ايه لما يقول ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين ها فهنا شوف هذا من أول ما قدره هو أرض إبراه واجهة سنة روح. فموسى كان قويا جدا وهو نبي ورسول من طول العهد من الرسل، فكانت الضربة قوية أودت إيه على طول استنبط هذا من عمل الشيطان. أنا كده حط عنوح في مشاكل الدنيا لا حق ولا لقصد ده، أنا حقه من هنا أصنع الدوش هكذا الكلام جاي منين. وطبعا المضرب كان بيضرب إيه والنية فيه إيه صادقا بيعمل عمل صالح وإنه مش غلطان وإنه مش كل ده ينسيه إيه ينسيه بحيث يتخذ القرار كده إزاي، والقرار المفروض بسرعة في مواقف صعبة إنسان أن يتخذ قرار ياخد دي ولا دي. فده القرار جاي من غير خلفية عنده من غير أساس عنده يبني عليه. الموضوع الأساس هو نسيه اللي هو لا يعرفه نسيه كل ما انتهوه الشيطان وطاقت منه تفتح من نوع فيها دي راجع نفسك انت بقى شو بتقع فيها دي. يبقى هذا القرآن ما يقولش الكلام ده كده علام الغيوب اللي هيخلق جميع البشر ويعلم جميع ما سيحصل في سرور الجن علوم بس السرور الا علوم من خلق اي الا علوم خالق ومخلوقة. ده كل ده لما بقول لك هذا العمل الشيطان بس يعني معنى بقى نستفيد من المعلومه دي. لا موسى قال الكلام ده ليه؟ وده بيحصل منك انت ازاي؟ طبعا الشيخ الاسلام يقول نسيان ويتكون الذين نسوا الله فانساوا انفسهم يقول نسيانهم انفسهم يتضمن اعراضهم وغفلتهم وعدم معرفتهم بما كانوا عارفين به قبل ذلك من حال انفسهم. كما انه الطريق تركه لمصالح انفسهم لو صارت ذلك مش هيعمل حاجه ايه؟ تنفعه قدام وخلاص ناسي بقى مش لازم. ومن ذكر الله ولم ينسه يكون ذاكرا لنفسه. فإذا ذكر الله الكلام ده يحصل مع مين؟ مع الذين نسوا الله يبقى انسوا انفسهم. انما ما نسوش الله يبقى نسوهمش انفسهم. يبقى فاكرين الكلام ده يبقى ما عملش عن الحق ساعه ما يجي يتخذ القرار ساعه ما يجي يتخذ يبقى عارف وفاكر وفاهم وخد بالك لانه دائم ذكر الله عز وجل. والذكر يتضمن ذكر ما قد علمه. فمن ذكر ما يعلمه من ربه ذكر ما يعلمه من نفسه. وهو قد وجد على الفطره ان تحصل انه يعرف ربنا حكمه ويوحده. فاذا ذكر الله عن وجه الذي يقتضي محبته ذكر نفسه فافضل ما كان فيها قبل من معرفه الله حكمه ويوحده. انا بسمع حبيت انت الكلمات دي مش انت بتصعب ان انا ما اخش من عنده ولا اشتهاري. كل الكلام ده موجود راجعه في صوره نفس اللي كتب كل زمان وراجع كلام ابن القيم ايضا على صوره دي. ماذا انت تعرف؟ فانا يعني مشكلتي ان انا بقلب اي معلومه من عندي او كده يعني في البيت. انا بحاول اتوسع بس من باب الاستماع لادله اخرى. ومن خلال هذه نكون قد فهمنا معاني ايات من كتاب الله عز وجل. تعال ناخد كده الصلاه. المثال بيعمل ايه في الصلاه؟ الشيطان. بيعمل كتير. مثلا العصر ده طول. اوضع الله أو ثلاثة ونص أو الساعة ثلاثة كمثال يعني قول العصر الساعة ثلاثة. أنت المفروض قبل العصر عشان تلحق الجماعة في أولها يعني مستعد يا جماعة. إنه حاطط السبادي والسبادي والسبادي نيجي للاستجواء كده وده الشيطان وليه تنسمع الشيطان. السبادي إيه؟ لما تقوم وتتوضأ وبعدين تنزل للمسجد وبعدين تبص تلاقيك نسيت نسيت لغاية لما الأذان تقوم تلحق يا دوب الفرض صار المشروع ومفيش سنه تقديم. واخد بالك؟ ومفيش نوافل. وتلحق الفرض اللي انت بتتفرج على الاخير. او بعد تقول حرام احنا فرض في السنه. قول له ياخد فرض مريض. والشيطان بيعمل نفسيك ازاي؟ يبقى تنسيت الشيطان معاك اولا ما تصليش. ما قدرش يبقى خرج عن الوقت. وبعدين تنزل ايه؟ راح تنزل متاخر عن الناس. ده طعم تنسيت الشيطان. أول ما تخش على الواجب أعتقد قلنا لا بقى طب إنك بتصلي الصلاة ولا إيه؟ إيه مش هقول لك بقى تبقى تخليك تصلي نظر بس. تقوم تعمل إيه؟ نسيت حديثك بقى. الوصفات إيه الوصفات؟ طبعا قلنا كلام إنشاء وإخبار. الإنشاء أمر ونهي و طبعا هنقول لك إيه؟ لا يقول لك شوف فلان عمل لك فيها شيء شوف فلان أنت شخص أنت فاهم الهدوء في ذهنك وأنت في المسجد مثلا عارفه الشيطان يجذب عليك بخليل ورجل بحيث تبقى ما انتش فاضي تذكر الله مش على بالك ذكر الله عز وجل. وعايز يخبرك بقى الاخبار باللي فات وباللي جاي. ايه ده خطتك ايه النهارده؟ هتعمل لغه من خمس صلاه؟ ما لو جالك هناك الصلاة اللي قال معجلنا كده وانت تاخد التفاصيل نشوف هو لو فيه ده مجالش وانا كنت تشوف انت التفاصيل حاجة ما اقدرت انا احب التفاصيل ليه انا انت اقدر التفاصيل اللي تفصك انت عشان تلعب الشيطان جالك معك ايه واخد بالك بل جه الصلاة وجه الاذان وجه الاقامة وجه لي ورجع تاني وجه لي ورجع تاني يبتدي يعمل ايه بقى معاك هتلاقي حالك انا قال لحد يمسك على الرجل اذا ما طلعش منك حاجه خالص يطلع منك بس انسائك على الرجل لا تبني كم صليت صمت في الثالثه ولا في الرابعه صمت جلست في كتاب الافق ولا لا وبالذات طبعا انت عملت الكون وما عملتش عايز يمسك الكلام ده وحاجه تقولها في الزمان يشغل نفسك بحديثك فاتبني كم صليت اللي نزل بقى كم صلى امال بقى المعاني هيعمل ايه هل ده استحضر بقى معاني فتحت الكتاب هل ده استحضر الايات اللي بعد فتحت الكتاب هل ده استحضر المعاني الافكار سبحان ربي العظيم وسمع ابوها محمد سبحان ربي الاول استحضر المعاني دي وعاش بها في الصلاه ممكن الواحد يعني ينهمل جدا جدا في معاني هذه الافكار لدرجه ان ايه يبقى مش وقت ينسى وصلى غلط ودي اهم بكتير من الاولى لو الشيطان مسيطر على المصلي وعمل نفسه وخلاه مش هنا خالص شغال في الاوتار بتاعته امور كانت حصلت قبل كده وامور هو لسه بتخلي انها تحصل بالقدر او بنفسه او بغيره ومش فاضي مش فاضي ربنا يبقى ده هينسى كام صلى وانه اصلا ما عملش حاجه في المعاني يجي واحد تاني يقول مهمل في المعاني جدا جدا بس نفس الجنس ده وصلنا كام ركعه وانت مطالب بالاثنين المعاني بعد الركعه الثانيه طب انا الثالثه والركعه الرابعه واخد بالك طب لو في سهم مفيش حاجه مفيش حاجه فانت الجنس ده قبل الثنتين او بعد الثنتين يبقى تجب المساله دي خلاص راحنا وربنا خلاص عارف بس تبقى عارف الشيطان بيعمل ايه في الصلاه بيشغلك ازاي ويضيع الصلاه عليك ده الصلاه دي أصلاً 50 صلاة الدعاء صلاحة إسقاء المعراج وكيف ظل من الأصلاً قاعدة إلى ربك نازل إلى موسى ثم صلاة إلى ربك اسأله التفتيش اسأله التفتيش إلى أن صارت خمسة وهي عند الله 50 الصلاة لا خمسة كمان مضيعها هي الصلاة أفضل العمل أفضل عمل في الصلاة بس هي الصلاة دي صلة لله هنتكلم ان شاء الله في القعده وعلى القليل ده حياه القلوب وامراض القلوب وشفاء القلوب وان الغذاء الوحيد للقلب هو الصلاه بربنا سبحانه وتعالى. الوحي الله واستفاده القلب بالرزق الله عز وجل بهذا الوحي وبالعمل ايه؟ الوحي نفسه غذاء والعمل به غذاء اخر. اللي كان في قاعده مهمه جدا انا فصلت للصلاه بالقلب الله هي اهم ما يمكن ان هو نفس قلبه بالتراب دي شحنات متوزعة على اليوم كتاب موقوف مهم جدا يوم الشيطان مهم جدا الحمد لله عمل يضيع عليك الصلاة دعية تدخل في الأرض الله أكبر يحضرك كل شيء إلا الله دي تبقى صلاة كده إذا أنا عمل الشيطان أرض الله وكل ذكر بقى كده يفهم فتاعة تلاقي ده ايه شرط وده الكلب شغال مش عارف ده الكلب هيلاقي ايه ده تهمني وانت بقى تقدر تقول ده والكلب مش عارف اللي عامل شغال ده وانت بقى تروح على ايه عمال شياطينه وشيطان عمال يجري عليه ايه تمام والاخر ده فار سلام هو بيديني شويه كده وهو ده الصلاة هو على بالي صلى الله عليه وسلم انه هو شكلا فقط عبد من الشيطان كل ده هو فقط الشيطان مش الاحسن بقى ان احنا نستعيد فقط ربنا يعيدك منه وده افضل يعني وانت تكون بقى على ان تقول اعوذ بالله من الشيطان ده بقى يبقى في فتحة الكتاب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا من شيء كده واخد بالك يبقى ادي الصلاة لقينا فيها ايه لقينا فيها كلام كثير جدا وفيها كلام شوف الاحاديث الصحيحه عن الرسول عليه السلام يتعلق بالصلاه الى حديث ابي هريره رضي الله عنه عند الترمذي في الروايه يقول ان الشيطان ياتي احدكم في صلاته فيلبس عليه حتى لا يدري كم صلى فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدين وهو جالس قبل أن يسلم. هذا رقم 1255 من كتاب الشيخ ناصر اللي هو صحيح في الجامع. يعني أحاديث مفردة والحمد لله. الحديث الثاني ضاع أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وده في مالك وصحيح وعند أبي داود والنسائي. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضرار حتى لا يسمع التأذين. مين عشان الإنسان في التأذين؟ فإذا قبل النداء أقبل بدع ثاني. حتى إذا شمل للصلاة إقامة الصلاة أدبر حتى إذا قبل التأذين أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر. وحيذكر معي الفاتحة بقى ويشتغل في الأذكار وجاي الإنسان يشوف ولا إيه؟ تنشيت ان انت في البيت عايز محتاجين كذا تقول محتاجين ايه؟ انت جيت في مسجد زي المنور اللي اقرب الى المحل هتشتري منك وهكذا بقى. انت اقرب الشيطان اشتغلها في البيت في كل وقت. اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن ايه؟ يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى لا يدري كم صلى. ايضا من حديث انا عند الصحيحين وفي مسند احمد وعبد الحميد والنسائي قال الصلاة: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. في المجان يعني ممكن ينسى الصلاة خالص في المجان إيه؟ لا مفيش وقت المغرب أذن ينسي الصلاة أو نسي يصلي لا كفارة صلاة إلا ذلك. أيضا في من أحاديث الصلاة برضه حديث أبي هريرة وده عند البخاري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان عرض لي فشد علي. أنا حتى جاي مع عمير عليه السلام وهو قلت له إيه؟ إن الشيطان عرض لي فشد علي ليقطع الصلاة علي فأمكن الله تعالى منه فدعته. دعته يعني إيه؟ أنا زي ما قلت لك ضعفه طيب فدعته يعني خنقته. ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية يقول في العمود حتى تصدقه وتنظره إليه. لأنه صلى أمكنه الله من الشيطان وخانقه وقد أسوأ خانه كده وحلبوه فين ويبقى مغسل قدام الناس ونفسه. فذكرت قول سليمان: رب هذا لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فرده الله لي قاطعا. طبعا لو أنا أو أنت وحضر الجنة فرعت مش عارف ليسير فتكلم هذا الجاهل الفظيع ده. إنما إمام الموحدين والتوحيد عليه الصلاة والسلام الإمام الأول الكبير قال عليه الصلاة والسلام يقول: فرمته الله إليه. قال لأن رجل اللي هو بدل جهد حتى تركب منه خلق إن فرمته الله إليه. وفي ذلك يبقى يعني حتى في الصلاة شايف إن الشيطان بيعمل إيه؟ بيعمل إيه معاك في الصلاة؟ ده في بقى حاجات كتير قوي يفرض عليك بجنبك يلف على رجلك يكون فيه كرم ولا فيه هندي ولا فيه كرم والثاني مش فاهم يمكن ما عندوش احكام. وحكاية بقى الشيطان ما بيشغلش حاجه يضيع بقى صوتك وينسيك وكل تنسيك تنسيك الهدف ينسيك ايه؟ ينسيك المطلوب منك في الصلاه. ان متصل مطلوب ان تتصل بالله عز وجل والصلاه من اجل هذا الهدف. بس انت مش شايف انت عارف لازم تسال الله عز وجل عشان تصلي. بس عارف الفرق بين ايه والله عز وجل والله يسمع وراك. طيب يبقى احنا خدنا مثال من ايه بالصلاه عشان نثبت وسواس الشيطان اللي بيتم ازاي. خد مثلا وسواس الكفر. وفي وسواس الكفر ماضي وكذلك يعني الشيطان يأتي أحدكم يقول له إيه؟ يقول له: ومين خلق السماء؟ الله ربنا. ومين خلق الأرض؟ ربنا. لا كلام ده مش نفسه. ومين خلق ربنا؟ فمن خلق الله عز وجل؟ خلي بالك يقول له: فمن خلق الله؟ طب اللي ده كده يعني إيه؟ يقول: آمنت بالله ورسوله وليمتاز. والحديث راح يسأل هريرة رقم 7196 في قرن جامع ده ناقل من مسلم وابن داود يقول صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله او هذا خلق الله خلق فمن خلق الله فمن وجد ذلك فليقل امنت بالله ورسوله امنت بالله ورسوله وده كمان مش محتاج يعني وفي احاديث كثيره تقولها تؤدي نفسه ايه؟ تؤدي نفسه معه يعني شو تخيل الشيطان يضع في ذهن الانسان امور وامور ايه؟ اللي هو طبعا عرض انها كفر من خلق الله الاول والاخر في حد يقول الله بيقول كل عرض هذا كل عرض هذا هو ايه؟ وطبعا الانسان بينكر وبيطلع للشغل دي بيبقى بيتخنق بيحصل صدره بيضيق ومش عارف يستاهل ايه؟ كان اشهر ايه الجوايا ده؟ او شتائم لربنا كما شكا دائما في الاوقات ان احدهم لا يجد نفسه ان يحيره من السماء الى الارض احب الى ان تكلم به. هذا الامر ده طالما مديتهم كيلو وزعلان منه وازاي في المحطه اللي جواه ابشر ده طريق الايمان كما قال صلى الله عليه وسلم وقول الحمد لله اللي صلح هذا الشيطان الى الارض ما غلبتش ما جيتش عليه. فاضطر بقى ان يكتب راي صحابيك والحكايه اللي بيعملها بحب واحد مختلف. واحد كان في الشهوات والغيب او في كفر وفاس او ما تيجي تيجي بقى اصحابه بقى وتجيب السؤال ده واخد بالك هو مش عارف الشيطان اللي بيكون كده جواه مش شيطان لازم يبقى ادم مجرى الدم يقول شوف ان هو اللي بيفكر يقول لك انا بدخل ولا ايه؟ يحصل ايه؟ ياما ناس اللي جاي ناس من الشباب وقال اول ما تيجي بقى وانت بتعمل ايه؟ بتحل ايه؟ ده كفر جواه ده مش فاكر انت مش يعني ثلاثة ثلاثة في طب مش انت فكر على الكلام ده وقدامك قوي انه يحصل جواه فده انت هو ده صلاح الايمان لذلك امان بكذا اللي صحح على ربنا ده كان اللي عمله الشيطان وجواه من الشيطان وانت تنكره وتطهره والمعركه بين كلام الشيطان وبينك انت من بطوله هو ده اللي مخليك تقبل طالما انك عرفت ان البشر شيطان ما افترضتم مش هجي لك تاني خالص هنتهي الجزء ده اوكي وانت جاهز تبقى عارف الشيطان ده كده انت ولا رسول انت انه وتبقى عارف الشيطان عامل كده ومش ولا دي وتستعذ بالله استعذ بالله من الشيطان ده ودي اسمها وصلت دي الكفر يعرض للانسان المقبل على الله والمريد على الله عز وجل ما لا يعرض لعقل الغافل دي الغافل ده مش شغال في ملاهي الهرم ده ولا شغال في اي وقوع مصائب الشياطين في الارض. الشيطان عاوز منه ايه؟ مصاحبه. ياكله كويس قوي ياكل منه كويس قوي يضرب على اساس النار يلعب عليه. يشغله جندي تابعه ويؤذي عباد الله. فمش مختلف فيه قوي. انما اول ما يبتدي يهتدي بقى وهيشتغل بقى لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم تعال بقى التفاصيل مش موضوع الآية بس نفس الآية التفاصيل نشوف الشيطان بيعمل ايه؟ واخد بالك؟ أول ما يجيب فيه يؤكله يؤكله يعمله ايه؟ يحاول يمنعه من الصلاة يسلط عليه ده يسلط حاجة تأخره حاجة تعطله أي مهارة يضغط على أمعاءه عشان يخرج فيه يقوم الوجود ينتقد ولا خلاص انا استغربت النعل بقى ولازم الشراب هتفضل زي مش اوكي ده كل اللي بيحصل معايا كل ده سهل ان هو مشكله في وجود الكفر دي الناصح اللي عارفها يدفعها وفاهم ده من الشيطان يخرج منها للاسف زي ما دخل عندي البلد تتصل بالوجود دي ما فيش مكان عنده وتمر مستاذا لا مستقرة في قلبك بس بيطلع منها إمام عالي وده برحمة الله عز وجل لحدا بيوقع فيها وبتبقى كله وحدود الكفر والشرك والشراب ومش عارف الشيطان اللي بيقوله لك هذا ولا بيقوله لك هذا إذا عم إذا عم خليني زي ما كنت يا عم مع خمور بتاع النساء وخليني كده مع النساء شديد إذا دخلتين في الكفر ويطلع منها إيه منافق كافر مشرك والعياذ بالله. يبقى دي مسألة خطيرة جدا منظرة الكفر دي حتى كمان مثلا طلب في العلم. يعرض لهم ما لا يعرض لغير طلب في العلم. دي صلاة ما بغير صلاة. شبهات كثيرة جدا تحصل لفرض العلم ما تحصلش الناس ابدا، الناس تبقى طبيعيه. وفي مكان في قلبهم للدين اصلا هناك ما فيش مواد. لو هم اشتغل بالعلم يبتدي بقى ايه؟ يدخل عليه ويروح من الوسط. ان اجتهد ودافع عن الباطل ما بيستمرش الهم. لا يبقى على المكان عليه، طالب العلم ده بيترقى وبيخرج يعني ويختار من الله عز وجل. اذا شرك الشبهات وابتدي يتهم الدين والثاني الوحي والثاني اهل السنه شرك ده يعني يخرج منها ايه؟ الى النفاق والعياذ بالله والى ضعف الايمان والى والى والى. فخلي بالك من الامر ده وسوره الكفر دي بيجيبها على دين ودي فيها ايه؟ وان الرجل الناصح اللي هيردها وينكرها وعارف انها من الشيطان هيطلع منه راجل مؤمن محترم. الخوارج عملوا ايه؟ وسوره الشيطان قذف قلوبهم بشبهات فظنوا انهم محسنون طبعا وانهم مهتدون وخالفوا اهل السنه وسبوا اهل السنه وبعد كنت بقاموا بفكره طويله. انما اللي خد الشبهات دي وفكر فيها واستطاع ان يدفعها وراء مع شيطانه صار من ائمه المتقين. الخالق يا جماعه يبقى الوساوس دي يا اما تكافحها وتجاهدها وتطلبها وتمر مجتهدة وتعلو ويعلو ايمانك وتدرك يا اما انها تستقر عندك وتفضل عندك البدعه زي الخوارج كده. وشوف الكلام ده حصل ازاي؟ طب ما هو ده موضوع صوت الشيطان. ايه اللي صوت الشيطان؟ شوف انت كلام شيخ الاسلام يعني انا اسوء يوم حذفت حاجات بسيطه كده عشان اختبر ده مجرد السابع احسن كمان وكنت عطول هذا الوصف مع هذه القراءه العظيمه دي واخد بالك؟ وجافه يعني القلب هو من طريقه الناس او خلاص دي في الناس. ولا بد لعامه الخلق من هذه الوصف مفيش انسان حرام منها. فمن الناس اللي يجيبوا على خلقه كاشرار او منافق ومن الناس من قد غمر قلبه الشهوات والذنوب فلا يخط بها الا اذا طلع الدين. اول ما يطلب الدين ايه؟ يصير يخش بقى للشبهات والوصف بتاع الشيطان دي. واخد بالك؟ فإما أن يصير مؤمنا هو كان شعبه وليه ودخل في دينه يصير زي حد بيه يا إما يغلب ويستمر ويثبت ويطلب من الله الثبات ويستعمل بها في آيات الله واخد بالك فيصير مؤمن وإما أن يصير منافقا. ولهذا يعرض للناس من وسائط الصلاة ما لا يعرض له إلا من صلوا. يعني أنت في الصلاة ما فيش شيء يا فلسطين. أنت لو وفقت الصلاة أول ما تكون الصلاة يجيب لك وساوس من الشك والمرض. ما انت اتوقع ربنا انت عايز تقاتل جوه بقى ولا الشيطان ومهمته كده؟ ما هو هي مهمته كده وانت لو طلعت من دستور الله الدنيا المفتوحه ما لا يعرف لهم الا ايه؟ الا لازم يصلوا لان الشيطان يكثر تعرضه للعبد اذا اراد الانابه الى ربه والتقرب اليه والاتصال به. فلهذا يعرض للمصلين ما لا يعرض لغيرهم ويعرض لخاصة أهل العلم والدين أكثر مما يحدث العامة. ولهذا يوجد عند طلاب العلم والعبادة من الوساوس والشبهات ما ليس عند غيرهم. لأن غيرهم لم يكتب شرع الله من هذا بل هم مقيم على هواه في غفلة عن بيت ربه وهذا وصول الشيطان بخلاف المتوجهين إلى العلم والعلم. ولهذا أمر سبحانه وتعالى قال القرآن العظيم أن يستعد إلى قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن قراءة القرآن على الوجه المأمور به سورة القدر الإيمان العظيم ولا لا؟ فهو عايز الشيطان مش عايز يبقى عندك إيمان عظيم وتزيده يقينا وطمأنينة وشفاء. والشيطان يريد بوسوسه أن يجعل القلب عن الانتفاع بالقرآن أن يجعل القلب عن الانتفاع يجعل القلب عن الانتفاع وتدفع الحياة. يعني من حديث سليمان بن زيعة الرواية هنا من حديث سليمان بن صورة عند أحمد وأيضا صحيح والنسائي ومن حديث معاذ عند أحمد وأبي داوود والترمذي. إني واحد كان غضبان أو خوفا إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد ذهب عنه إيه ما يجد. فالاستعاذة مأمور بها عندما يطلب الشيطان ان يوقع العبد في شر او ان يمنعه من خير. سواء عايز يخرج معصيه او عايز يمنعك عن طاعه. لانه على طول تستعيذ اعوذ بالله من الشيطان. يبقى احنا وصلنا إلى إيه؟ نماذج من المساو أمثلة على هذه المساو وكتم تحصلينه في الصلاة وشوفنا الإنسان حصل زي مع آدم مع صاحب موسى مع صاحب يوسف شوف أنت بيحصلينه المساو ده حاول كده أن تستعمل الله وأن تستفيد منه إن شاء الله لأن الأمر إيه جلد جدا جدا جدا وإن شاء الله في اللقاء المقبل هنكمل نفس الأمر ده ولا إجراءش تزيد ولا يحتاج سنة كان في التعادة كده نكملها حاجة ثانية كلام أنا نفسه بس إيه أمثلة هنقول بعض الأمثلة ثانية إن شاء الله عن هذه والسوري السن إزاي ونقرأ كلام القيم في والسوري إزاي اللهم استعان أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم